السؤال السادس يقول في صفحة 423 قوله السطر الثاني والثالث، 423 قوله: وأما على قول من قال إن الجنة الموعود بها هي الجنة التي كان فيها آدم ثم أخرج منها، فالقول بوجودها الآن ظاهر. يعني هذا الرد على المعتزلة الذين يقولون إن الجنة الموجودة، إن الجنة تخلق يوم القيامة، هذا كلام باطل والأدلة ضد هذا القول. فإذا قيل بأن الجنة الموعود بها هي الجنة التي أخرج منها آدم، فهذا صريح جدا بأن الجنة موجودة، لأنها على وقت آدم كانت موجودة. قال: والخلاف في ذلك معروف. أخونا يسأل يقول: هل المقصود بالخلاف المعروف في إثبات وجود الجنة الآن؟ لا، الخلاف في أن الجنة الموعود بها غير الجنة التي أخرج منها آدم، فإن هناك من قال إن الجنة التي أخرج منها آدم ليست الجنة الموعود بها، وهذه مسألة معروفة. والذي يظهر والله أعلم أن الجنة التي أخرج منها آدم هي الجنة التي وعد بها أهل الإيمان. اللهم اجعلنا منهم يا رب، جميع إخواننا المسلمين.